يا بكلام حسني بيك صلوف يدوش القلب ويحرق كيما الكوكتيل مولوتوف سي يا بسمع مرسو دين المايس شعل النار الفايا حطت نعش ميتا مايس يا بكلام حسني بيك صلوف يدوش القلب ويحرق كيما الكوكتيل مولوتوف سي هاي ماني ماني Wari manar hara jamsi sma jari Vas-y lance le morceau on est pas des fausses mots smani taya fausses mots allez allez allez quand il s'agit de hasni chacha chrou chachi ras mon kbir khouya chouf mate mate mate جيت امور كوزي حسني في قلبي تبعنا طريق شفتو منها سهار مقري خويا مات حسني عدنا ثلاث صغار شالو قالو بريكي طلعو هنايا على مات وهرا في كومبيطا صوتو على مات اسمه واحد لقلوب يسوج حمامات يقعد عدنا حسني ليش ما نحيا حتى الفنان كي نديرو نارك يلي قداتني يا بكلام حسني بيسالوف يدوش القلب ويحرق كيما الكوكتيل مولوتوف سي